وهكذا مساجد مكة كلها وضع فيها الحسنات بمئة ألف صلاة، الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، عام لمساجدها كلها للحرام كله. فالذي يصلي في المسجد الحرام تضع صلاته مئة ألف صلاة، وهكذا المساجد الأخرى عمم جل وعلا، قال ومن يريد فيه بإلحاد مظلم يعم الحرم كله، كما قال قبل سواء العاكف فيه والباد. وهكذا يقول جل وعلا إن من فيه نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ليس لهم دخول المسجد الحرام، يعني الحرم كله بمئة ألف. أما غيرها الله أعلم بمضاعة، مضاعة الصوم والصدقات والأذكار كلها العبادة مضاعة، لكن لا يعلم عدد المضاعة إلا هو سبحانه. لم يثبت العدد بالسنة إلا في الصلاة مئة ألف. أما مضاعة الحسنات الباقية فلم يثبت فيها شيء يدل على العدد، لكنها مضاعفة، مضاعفة كثيرة. نعم. الكعبة ما لها تميز على الله؟ تميز بكثرة العدد المصلين حوله، وأنها محل إجماع ليس في خلاف بين العلماء. نعم. وشهادة الكعبة أيضا. نعم. حرمة المساجد، حرمة المساجد تبقى فيها حائض ويمنع من الشيء الذي تمنع منه المساجد الأخرى، كالمساجد لا يجلس فيها جنوب. أما المضاعفة لا تخص من حول الكعبة، المضاعفة تعم المساجد كلها التي في الحرم. الله عنك، قوله وهي أنها لا تملك، هذا محل نظر، أو هذا محل الصواب أنها تملك وتباع وتشترى، هذا الصواب، لكن الله جل وعلا جعلها محل مضاعفة، ولهذا اشترى عمر بيت الندوة رضي الله عنه، دار الندوة اشتراها عمر. نعم. وصفان بن أمية. نعم. نعم. وقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ في حاشية. شكرا الله عليك. نعم. لقد وهم المؤلف رحمه الله في نسبة ذلك إلى الصحيح، فإنه لم يخرجاه ولا أحدهما، وإنما هو عند ابن هشام من طريق ابن إسحاق وعند الطبراني وفي سنده عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك، وعند أبي يعلى وفي سنده أبو صالح باذام وهو ضعيف. تراجع طرقه، تراجع طرقه أحسن، تجمع. نعم. صلى الله عليه. وقال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وليس المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقا، وإنما هو حضور الحرم والقرب منه. وسياق آية الحج تدل على ذلك، فإنه قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا لا يختص بمقام الصلاة قطعا، بل المراد به الحرم كله. فالذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد هو الذي توعد من صد عنه ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه. فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة لا يختص بها أحد دون أحد، بل هي مشتركة بين الناس، إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم، فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه. وهي كلها حرم ما عدا عرفات، ليست بحرم لكنها مشعر ليس لأحد أن يتملكه، بل هي مشعر من المشاعر العظيمة. نعم. فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه، ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بيت بمنى يظله من الحر، وقال منى مناخ من سبق، ولهذا ذهب جمهور الأئمة. هل لك عليه منى مناخ من تقدم سبق؟ تقدم تخريجه في الحج صف كم؟ 435. يتراجع في الله سنده في ضعف أيضا من مناخ من سبق، لكن معناه صحيح، له ضعيف من سبق لكن معناه صحيح. تكلم شو الحاشية قال تقدم تخريجه صف 45 يقول لا ما ذكر، قال تقدم تخريجه في الحديث. نعم. قصدي صفحة القراءة. نعم.